السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. إن الذنوب تغفر بذكر الله، إن الدرجات ترتفع بذكر الله، إن الملائكة تتنزل بذكر الله، إن السكينة والرحمة تغشياننا بذكر الله سبحانه وتعالى. شياطين تنخنس، أبدان تقوى، قلوب تطمئن، ألسن ترطب. وفضل ذلك كله فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وكذلك حق لأنفسنا علينا وحق لرسولنا علينا أن نصلي عليه ونسلم تسليما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يسأل سائلا بعد أن أقدم الشكر لله ثم لإخواني الباذلين جادا لإخوانهم معي وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل عمل المرأة فعل محمود تجر عليه أم الأفضل تركه؟ ينظر إلى طبيعة هذا العمل وإلى مدح توجيه إلى هذا العمل وإلى الملابسات المحيطة بهذا العمل. لماذا تعمل؟ هذا سؤال. وأيضا ما العمل الذي تعمله وما الملابسات المحيطة بالعمل؟ كل ذلك له أثره في الفتوى في هذا الباب. قل: عندي شغل القرآن دائما على التلفزيون حتى وأنا نايم وأنا برا، هل علي وقت؟ لا، بل أنت مأجور وبيتك مبارك إن شاء الله تعالى. فملائكة تتنزل بتلاوة كتاب الله عز وجل، وكذلك شياطين تخنس. يسأل: حكم الرب في الحمام، هل أعرف نفسي؟ عفوا، لو حد عايز يتعلم في الدين يبقى حاجة كويسة يبدأ بكتاب، يبدأ بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بتفسير القرآن تفسير مختصر كتفسير ابن كثير المختصر، وبكتاب في الحديث ككتاب رياض الصالحين، ويتدرج في هذا كتابا في التوحيد، كتابا في الفقه يتعلم دينه، كتابا في الرقاق ويعرف الأذكار الواردة عن رسول الله، ومع ذلك يترقى يوما بعد يوم. كيف تنزل سلطني التحيات في الركعة الأخيرة في الصلاة الرباعية؟ هل هي الجلسة الاعتيادية أم التورك؟ إن توركت فهو أفضل، يعني إن توركت التورك أفضل لكنه ليس بواجب، وإن جلست الجلسة الاعتيادية جاز أيضا. ولكل قال بعض العلماء، وإن كان كثيرون من أهل العلم على التورك في التشهد الأخير. هل يجوز أن نقول عام 2020 عام الحزن؟ ما درج الناس على ذلك؟ ما درج أهل الإسلام على أنهم إذا أصابتهم مصيبة في عام من الأعوام أطلقوا على العام عام الحزن؟ وقد حل بالمسلمين ما حل يضرهم وأطلقوا عليه عام الحزن. هل يجوز الكلام خلال الوضوء؟ إلى من يعني الكلام خلال الوضوء؟ صحة حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث هذا معلوم من كل طرقه لكن عليه عمل أكثر العلماء. الفوائد محرمة، بارك الله فيك يا حسن. لو طلق الشفوي هل لكتابة عقد جديد يستلزم أذن أم ولي وشهود فقط؟ لو طلق الشفوي إذا كانت التطليقة الأولى والتطليقة الثانية المراجعة لا تحتاج إلى كتابات، وإذا كانت التطليقة الثالثة وانتهت فاختلف الأمر تماما. هل تجب زكاة المال على المطلقة التي تعول علما بأن الأب ممتنع عن الصرف؟ إذا كان ممتنعا عن الصرف جاز أن تنفق عليها، أن تخرج لها من زكاة المال. ما حكم الإسبال؟ الإسبال إن كان الخلاف كبيرة من الكبائر، وإن كان الغير الخلاف فليس بكبيرة، بل على حسب حالك. إذا عفوية ليس عليك شيء، أو لعلة كان تكون للساقين حموشة أو برص ما أردت تغطيته فلا شيء عليك، وإن كان لغير ذلك لكنه ليس كبرا فلا يصل إلى حد كبيرة. صحة قصة أنس والمستان الذي جف له لا أعلم عنها شيئا. هل يدخل الطفل الذي يموت من أبوين كافرين الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هل يغسل الطفل المؤمن في الجنة؟ هل يغسل الطفل المؤمن في الجنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا أعرف في ذلك نصا أن إبراهيم يغسل الأطفال، إنما كانوا حول إبراهيم فرية المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوم يوم الخميس هل مختلف فيه باختصار؟ نعم مختلف فيه باختصار لنزاع في صحة الأحاديث، وأجمح إلى تصحيحها ومن ثم إلى سنية صيام الخميس. حكم شراء السلع المسروقة، إن علمت أنها مسروقة لا يجوز لك أن تشتريها، وإلا فأنت مساعد على الإثم والعدوان وسيحكم كذلك. يسأل عن هل يجوز عند التسليم قول وبركاته؟ نعم يجوز، لكن أصح الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. يقول الصورة مشوشة بها تقنية، حاضر يسمع ويطيع. هل حب الصديق والفاروق رضي الله عنهما من الإيمان أو ماذا قال؟ إذا كنت تسأل عن حب الصديق وعمر رضي الله عنهما من الإيمان، حب صحابة رسول الله بما فيهم أبو بكر وعمر من الإيمان كما لا يخفى. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ألا بقسوة القلب الاستغفار من الذنوب، وكذلك الوفاء بالعهود والمواثيق سواء مع الله أو مع البشر. هل جميع وصايا المتوفى واجبة؟ ليست كلها واجبة، إنما الوصايا بخير، والوصايا في المال ما لم تتجاوز الثلث التي تمضى، أما إذا وصى بأكثر من الثلث فلا تمضى. يقول حكم السلام على جارتنا، أنت رجل أم امرأة؟ أنت كبير السن وهي صغيرة أم شانقما؟ أما إلقاء السلام عموما فجائز على النساء إذا أمنت الفتنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بنسوة من النساء فهو فسلم عليهن. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنذهب إلى امرأة عزيز تصنع لنا سرقا فنأتيها ونسلم عليها. ما معنى الخيلاء؟ الخيلاء الكبر. حكم الظلم في الميراث كبيرة من الكبائر. ما حكم الظلم خيار في البيت لكنها غير معلقة؟ يعني مدفونة، الخطم يسير كان لها حاجة تركتها محفوظة إلى أن يأتي وقت الحاجة إليها. صحة إضافة العلي العظيم في ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. هي عن رسول الله لم ترد، لكن كشرع يسوغها فلا بأس بذلك. بارك الله في عمرك وعملك. أيضا يا أخت سارة بنت زغلول، حكم شهادة كرة القدم يفعلها الذين لا يعلمون. سبحانه الذين لا يدركون قيمة الوقت ولا قيمة الصحة، بفضل صلاة الفجر في الصباح وصلاة العصر قبل المغرب بقليل. صلاة الفجر في الصباح إذا كنت تقصد بعد شروق الشمس فهي قضاء، وإن كنت تتعمد ذلك فهي كبيرة، أعني تعمدك ذلك، أعني تعمدك ذلك. هل يجب علي صلة أبناء عمي الرجال وأنا سيدة؟ الصلاة التي لا تولد فتنة تجوز، صلاة لا تولد فتنة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع صوته بالقرآن فيصب المشركون، يصب المشركون القرآن ومن جاء بالقرآن. وإذا أصر لم يسمع أصحابه، فقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي توسط وابتغي بين ذلك سبيلا. ما رأيك في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في سورة شاب الأمر؟ حديث تالف لا يصح. صدقك الله يا سنح أبا جمل، أتعامل مع نصارى هل واجب علي دعوتهم؟ قال جهدك واستطاعتك وهذا حسن إن دعوتهم. والله يقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أفضل كتاب، أفضل طبعة لكتاب التوحيد لابن خزيمة. لا أستقصي الطبعات كلها، ولكن ثمة طبعة تنشرها دار ابن رجب بتحقيق بعض الإخوة من طلبة العلم عندنا، وهي طبعة جيدة. وإلا فللحديث للكتاب عدة نسخ محققة. عروس يتيمة وأتى الناس بعفش ومال لها وترى أمها أنها قد اكتفت، هل يجوز أن تعطي لأختها الصغرى؟ فدامت قد تسلمتها فلا بأس بذلك. يقولن عدم موافقة العروسة وتريد الزيادة، تعطي الجديد وتأخذ القديم. شاب مقيم في أوروبا بسبب ترك مسافات بين المصلين، المساجد لا تتسع للمصلين في الجمعة فتقام أكثر من جماعة، هل يجوز لي أن أصلي الجماعة الأولى مأموما أن أصلي بالناس الجماعة الثانية؟ لا بأس بذلك، وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنهما يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهله فيصلي بهم العشاء. أحبك الله الذي أحببتنا له حكما يتعامل مع الجن. قال الله تعالى في كتابه الكريم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولئهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قبل النار مطواكم. وما ثبت أن النبي تعامل مع الجن يقضون له الحاجات. يا سليمان عليه السلام كان هذا ملكا خاصا به. النبي حفر الخندق لم يستعن بالجن، والسحراء لم يستعن بالجن، وحارب يوم بدر ولم يستعن بالجن، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بالجن، ومرض ولم يستعن بالجن عليه صلوات الله وسلامه. حتى تكييش السلعة بعد أخذها قسط تأخذ حكمها في بيع. الحديث عبد الله بن عوضة فإذا كنت ستكييشها لمن اشتريتها منه فحرام ويبيعتان في بيع، أما إذا كنت ستبيعها لشخص آخر فلا بأس بذلك. ومعنى التكييش أنت تشتري السلعة بالآجل من شخص بألف وخمسمائة جنيه مثلا بالقسط من زيد ثم تبيعها لعمر نقدا عن غير توافق بألف جنيه، فمثل هذا لا بأس به وإن كان فيه بعض النزاع. حكم الهدية من الحافظين للمحافظة دون طلب بعد الصلاة، عفوا، حكم الهدية من الحافظين للمحافظة دون طلب، كيف الحافظين للمحافظة؟ ولعلها المحافظة حفظت سلوس الناس الآن سلوس بعد الصلاة، عفوا، هل الشياطين يتنططون على سجادة الصلاة رغم مفروشة؟ لا، لا يتنططون، ولا لم يرد أنهم يتنططون على السجادة. بعد الصلاة اكتشفت أني جرب أعلى الصلاة بعد الاغتسال، أقول أنا إطار شبه طبي وصلت بالكورونا عافاك الله، عفوا، الشيء الشريف. هل علينا أن ننصح من يرفض النصيحة بشدة خاصة وإن كانوا من العائلة؟ قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى وذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، فإذا كانت الذكرى لا تنفع جاز لك التخلف. حكم القراءة في شمس المعارف، اترك هذه الكتب المليئة بالخرافات والمليئة بالاعتقادات المنحرفة. هل مكافأة المعاش للشخص المتوفى يعتبر ميراث؟ نعم المكافأة تعتبر ميراث. مدى صحة تلاوة جماعية من قريبات الميت ليلة دفن جزء عام وياسين تجمع نساء فقط؟ لم يرد هذا الصنيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا النبي عن الخلف ثابت. هل يتأثر الموت الميت بما يفعله أهله من القبائح إن كان سنها فيهم وقصر في تعليمهم يعاقب على مثل ذلك؟ وهذا أحد الوجوه في توجيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بك أهله عليه. قال بعض العلماء إذا كانت النياحة من سنته، يعني سنته هو حي النجم والنياحة والبطن ونحو ذلك، فتعلم أهله من ذلك فيعذب لأنه سن فيهم سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. وكذلك إذا قصر في تعليمهم الواجب عليهم وكان بإمكانه أن يعلمهم. حكم تقسيم العمل الحكومي. ذات زاج بضوابط من هذه الضوابط أن المدير المباشر للعمل لا يأذن في ذلك. ثانيا أن لا تتعطل مصالح المسلمين. الدائم الرفقة الدائم التي ترتع ترعى في المراعي. ما أكثر الحيض لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أقصى مدة للحيض، وإنما هي راجعة إلى عادات أهل البلاد. وقد أتى بها بعض الأئمة كبعض الشافعية لأنها 15 يوما ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك. حديث تدوم الفتنة في الشام 12 عاما تبدأ كبعض الصبيان، لا أعلم له أصلا. حصة المرأة مع أولادها عورة تأتم عليه، وخاصة بعد محاولات كثيرة جدا لضبط نفسها، وليس بعورة إلا كانت تخضع بالقول. إذا كانت تخضع بالقول فقد خالفت أمر ربها وخالقها، ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل يجوز إخراج الزكاة زكاة مالي؟ الصيام يوم الخميس مختلف في الصيام، أجبته آنفا صمه. ما الفرق بين الاستحسان واتباع الهوى؟ قد يتفقان وقد يختلفان بحسب المقام. هل الأولى قيام الليل أم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها في شباب هذا وذاك؟ ربر قدميك في هذا وذاك. هل تصح قراءة الفاتحة للأموات؟ لم يرد أن النبي كان يقرأ الفاتحة على الأموات. وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا ورضي عنك وأرضاك يا بالقرآن هديت. حديث أدخل الآن عليكم من كلمة دابجان لمسلما، فإياكم أن تذكروا أباه بسوء نماما لا أعلم له أصلا. حكم أما عدما فقد أكلم، ماذا أقرأ لتيسير الزواج؟ يا رب يسر لي الزواج. ما العمل الصالح؟ سميت منفردا وأضرت الجماعة أصلي ثانية، هذا مسنون كنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد وجد الناس قد صلوا فليصلي معهم تكن له نافلة أو بنحوه. ما هو أجر وجزاء الذي يقوم بتحفيظ كتاب الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل يجب علينا نحن أهل الإسلام التحدث بلغة القرآن الكريم؟ يستحب ذلك باللغة التي نزل بها القرآن. وبارك الله فيك يا أحمد الصاوي، كتاب فقه السنة لأبي مالك كتاب طيب ونافع. لما نصحت وقتي وبينت لها حكم تفعل طلبت مني الاعتذار وتكبرت علي ومنعت مني التدخل في حياتها لأنه خط أحمر. أما كلمة خط أحمر هذه التي قالها الناس كلمة لا أصل لها ومستوردة من دول الكفر، ليس في ديننا كلمة اسمها خط أحمر. عندنا في ديننا حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أما خط أحمر خط أسود كل هذا عبث واتباع للغرب الكافر. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها، فقد ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فلله حدود حتى قال حدود الله هي الخط الأحمر إذا شاء، لكننا لن ننهزم أبدا أمام الغرب الكافر ونقول خط أحمر خط أزرق خط أبيض، عندنا شريعتنا ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ليست الخط الأحمر كما يقولون. فدين ربنا للإسلام وللفضل ألا يتبعوا سنن من كان قبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. وفي رواية فارس وروم ما حكم أخذ التمرة على تعليم القرآن؟ بسبب ذلك والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كيفية قضاء الصلاة الفرائض القديمة على الوجه المتيسر لك. بارك الله فيك يا سيدنا سوه. ما أفضل كتابين في الناس فالمنسوخ. أنا لما أستقصي الكتب التي ولفت في الناس فالمنسوخ كلها حتى أقول لك أفضل كتاب في الناس فالمنسوخ هو كتاب كذا وكذا. ما استقصيت كل المؤلف في الباب، لكن عندي كتابان في ذلك إن شاء الله أرجو الله أن يكون نافعيني، وهو كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، والناسخ والمنسوخ أيضا كتاب آخر في سنة النبي من سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، كتابان صنفتهما ومطبوعان في دار مكة للنشر والتوزيع لمدينة طنطا ولا أفروع في القاهرة في الأزهر ونحو ذلك. حسن البطاط أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأكرمك الله يا من سميت نفسك يا رب كريم، حسنت في التسمية الله المستعان. صحة حديث البخيل من ذكرت وانكر فلم يصلي علي حديث حسن. وجزاك الله خيرا محمد بن إبراهيم. فقال البنوك حرام يا سارة، حكم إغلاق المساجد مع فتح كل شيء غير المساجد. حمزة بربيش، الأمور إن شاء الله في طريقها إلى أن تكون طيبة. ومن كتبت ميراثها من زوجها ولدها لابنها دون البنات. هذا ظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هل يجوز رفع السبابة في اي ذكر لله كالتوحيد؟ هذا في السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا قال لا إله إلا الله أشار بإصبعه قائلا علامة التوحيد. مدى صحة تلاوة جماعية من قديم أجدنا بهذا أنه لم يرد. ما الحكمة من الولد للفراش؟ الفرق بينه وبين التبني. لا، هذا الولد للفراش يفترق تماما عن التبني. تبني أنت تلتقط ولدا ليس لك وتسميه باسمك، لكن الولد للفراش الأصل أنك تطئ الأم أو الزوجة فتلد لك، هذا الأصل. هل تزول متعسر عليه أقساط اللقاء؟ هل تزول مساعدته في سداد الأقساط؟ ينظر لماذا جاءت هذه الأقساط وتولدت، إن كانت لباطل أو لسرف لا، إن كانت دينا أو كان غارما بحق لا بس. ما يدل بما أختاره للحيض أن تقرأ القرآن إذا لبست القفازات على حد السؤال السائلة؟ صحة حديث الظلم ظلمات يوم القيامة حديث ثابت صحيح. حكم زيارة النساء القبور أسبوعيا، زيارة النساء القبور جائزة. بارك الله فيك. ولكن تحديد يوم هو المشكل، بعض الشيء لا تحديد يوم متأسف. تفسير قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الأعراف أماكن مرتفعة بين الجنة والنار، عليها الأقوام قد استوت حسناتهم مع سيئاتهم. منهم أقوام على سبيل المثال خرجوا للجهاد في سبيل الله وهم عاقون للآباء والأمهات، فقتلوا في سبيل الله لكن كان عليهم عقوق والله أعلم. نسأل الله أن يكون حلقة ذكرنا وجدي. صحة حديث الأربع يمتحنون يوم القيامة في سنده بعض. اللهم اغفر لنا. حكم حديث حنين النخل الجزء متواتر متواتر يا خليل بن إياد ورد كل من في المسجد رواه 60 أو 70 أو 80 أو 90 صحابيا رواه حديث حنين الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر وتركه بعد أن كان يقف عليه. قد ضاق روح الإسلام بجمع مكتبة ولكنها لم تجمع كل مصنفاتكم زد لمن أراد بعض الكتب. تواصل معنا مع ابن عبد الرحمن 010-990-577777 وإن شاء الله الذي بالإمكان نفعله. شكر الله لك ونفع الله بك ما دمت تخدم دينك لوجه الله. صحة الإسلام الطفل باسم المتين لا بأس أن يسمى باسم متين والأفضل عدم ذلك لين وسهل. ومتين لا بأس أيضا باسم متين شديد. حديث رحمه الله رجلا صلى قبل العصر 4 سنوات وفي ضعف زوج لا يصلي إلا نادرا ويسب الدين حكم العيش معه مكروه كراهية شديدة وإذا لم يطب من سد الدين يفارق. طلب مبلغ من المال يبلغ النصاب كممول لدى شركة تغذية عليه زكاة إذا كنت تاجرا فعليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. فإن لو شك زوجان في الرجعة كيف لهما أن يكتب عقد جديد للاحتياط؟ لا كيف يعني نعود وساوس بارك الله فيك لا يفتح لهم الباب للوسوسة. صحة حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه بعض العلماء يصحح عقود حديث لشواهد منها أن النبي قال في الذي مات في الحج قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم يا حفظ سورة الكهف يوم الجمعة صحيح فبصورة الجهد يوم الجمعة من كلام أبي سعيد الخدري وعليه عمل الجماهير. ما صحة تسمية الطفل باسم لا بأس من قد إذا شربت الدخان تكون زوجتي فلانة طالق. كم من السؤال بس عموما من أفتي أقول له قول الجمهور في هذا المقام إنما رأيت تمام السؤال. الجمهور يقولون تقع تطليقة ويعلق على فعل نفسه. حكم تعلم مهارات مختلفة مثل تعلم كورسات وهذا بجانب تعلم العلوم الشرعية إذا كانت علوما نافعة فلا بأس بذلك وتحمد على تعلم العلم النافع الذي ينفع المسلمين. لكن هذا مع عدم التفريط في دينك فقد قال الله في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث معلول بارك الله فيه. هل البسملة من الفاتحة؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أنها من الفاتحة لقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لسبع المثاني بأنها فاتحة الكتاب ولا تكمل 7 آيات إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة على تارك الصلاة إذا لم يكن جاهلا لها. هل اللبن الأبيض وفيه صفرة بسيطة معتبر من الجفوف التام؟ إذا انتهت مدة الحيض ورؤية ذلك نعم اعتبريه طهرا. ما أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ اسأل معلما من المعلمين لكن أنصحك بأن تصلي صلاة الليل بالقدر الذي تحفظه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه من الليل والنهار ذكره إذا لم يقم به نسيا. من جهل شيئا عادلاه له أدلة كثيرة بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. كل حديثي كل طرق حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها ضعيفة. ولكن تكلم به كثيرون جدا من أهل العلم وعملوا به. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني لا يثبت. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا غناه. حكم تكفير من أظهر الكفر البواح. حكم السماع للناكتين من أهل العلم. من أظهر الكفر البواح وأنت كنت تعرف الكفر البواح وضوابط التكفير لك أن تصدر حكما. لكن إذا كنت لا تدري ما الكفر البواح ولا تدري ما الموانع ولا تدري ضوابط التكفير فاجعل عالما هو الذي يفتي كبير يفتي بذلك. هل من يحافظ يحفظ القرآن يكتفي بالحفظ مع ترك الورد اليومي؟ لا ننصح بذلك بل احفظ واقرأ. صنع المعروف تقي مصارع السوء حديث ضعيف الإسناد لكن له شواهده تقوي معناه. صلاة الجمعة بالنسبة للنساء لا تجب لكن إن صلت مع الناس أجزأت عنها. هل كثرة إمساك الهاتف شرك خفي؟ ليس بشرك خفي لكن هذا العبث في الفتوى. أطلب العلم فلماذا تنصحونني؟ أنصحك بكتاب الله وسنة رسول الله. ركز على هذه الأصول وفقك الله. تحديد النسل يدرى لغير ضرورة. قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأنبذناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم فاذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكح فيني مكاثر بكم. هل طلقت أخوا؟ هل تقطيع رأسي في الصلاة سنة ويثاب عليها الشخص إذا أراد بها التأسي يثاب عليها؟ والرسول كان يغطي رأسه. حديث الفتنة الرابعة أي حديث هذا يا بهاء الدين؟ من رد على من يدعيه تحريف القرآن شخص كذاب. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كيف أطرد الجن المتسلط الذي يسرق المال؟ هو جن ولا إنس الذي يسرق المال؟ يعني ممكن يكون في البيت أحد من البيت يسرق المال. على كل ضع فلوسك في الخزنة واقفلها. الشيطان لا يفتح باب المغلق إذا فتح في حرام في البيت. هل الطلاق يقع لو قال لو شربت سجائر تكوني طالق؟ لو شربت ولا لو شربت بالتاء يخيونه. لكن عموما إذا كان للتهديد تهديد المرأة إن شربت سجائر فهي طالق فأختار كفارة اليمين وأطال الله عمرك في طاعة الله. هل التدخين سبب في دخول النار؟ لا نستطيع أن نقول ذلك إنما هو معصية وتوضع في ميزان السيئات. تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم أئذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وثبت الناس على ضلالهم فلا يضركم من هرطهم بعد ذلك. هل تجوز الصلاة على أجبنا على هذا؟ على يدين هل يجوز إخراج زكاة مالي لإقضاء ذلك الدين؟ كيف ذلك؟ عندك فلوس؟ وعليك دين اقسم من الديون التي عليك من اموالك والمتبقي يزكي. اما ان تزكي المتبقي لنفسك ثانية لا يجوز. يقول اخذ تعويض لحادث مروري لا باس بذلك. اسم صحابي كان يكنى باسم علاء كان من اطول الصحابة عمرا. حول المسيح خلاص ندرس الخصوصية نجاسها لم تخالف عفواً نجاسها لم تؤثر على سلامة عملك ولم تؤثر على أمانتك. أدعو الله فكيف يتعامل مع العوام وخاصة المعاندين؟ أدعو إلى الله. لذلك الفقه المتسع فكل الأشخاص يختلفون. إذا كانوا مجادلين بالباطل لا ينوون على حق فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. حديث أن مدينة العلم وعلي بابها لا يصح. هل يزيد بن معاوية ملعون؟ ما ورد أن النبي لعنه لكنه أسرف على نفسه. قوله تعالى إلا اللمم قال ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما ذكر أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم النصيب ومن الزنا يدرك من ذلك لا محالة العين تزني وزنا النظر واليد تزني وزنا البطش والرجل تزني وزنا الخطر الاذنان تزنيان وزناهما الاستماع الإنسان يزني وزنا والكلام من افتتاح وهو تتمنى وصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هل تيام الطاعات لنيل الأجل يعتبر ابتغاء وجه الله؟ نعم إن شاء الله. بعدين توسوس عالي لا تفتح على نفسك بابه وسوسة. العمل بصبر علاقة جائز إذا حقاً العمل بصبر علاقة جائز لكن لا ترتكب المحاذير التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ذلك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. حديث لفظة الأكل التي قد يكون فيها إشكال لكن الحديث أصله صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحتى رغب في كتاب الله ثم قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هل نكتفي بأخذ العلم عن طريق صفحاتكم العلمية أم يلزم أن تأتي إلي؟ لا ليس صفحاتنا فقط العلماء طلبة علم هناك نوع من المصادر لكن إن كنت تقصد فيما يتعلق بما آتانا الله من علم زيارتك شرفنا وهي إن شاء الله تكون فيها فائدة وعرض التوجيه إن شاء الله. التجوز صلاة الجمعة للمرأة في المنزل بمفردها؟ لا. هي المفردة كيف تصلي الجمعة؟ كيفية تزكية النفس تستغفر الله وتتوب إليه وتبتعد عن الذنوب والمعاصي وتسأل الله المغفرة؟ هل بسملة حكم صنع طعام تبقى من وجبة الغداء ولن يؤكد مرة أخرى ورميه؟ أنت تأكل إذا أكلت فسم الله. ما ترمى الطعام الله يستر عليك الناس تجدون الطعام يأكلون. ابحث عن فقير أعطيه الطعام أعطيه الطعام. قراءة سورة العصر في ختام المجالس لا تصح. قراءة سورة العصر في ختام المجالس لا تصح. بارك الله فيك. كلام غريب هذا العرش الرحمن أفضل من الكرسي. الله يغفر لنا ولكم. لعله يقصد حديثا لكن سنده ضعيف. ما السماوات السبع في العرش إلا كحلقة مرقاة في الأرض ثلاثة وما العرش في الكرسي إلا كحلقة مرقاة في الأرض ثلاثة. أما العرش سرير الملك أما الكرسي موضع القدمين. بارك الله فيك يا خالد الدقاق وسلمك الله أينما كنت أينما كنت. إذا كان العمل يقتضي أجرته من تقديمه فهل إذا أعطيت شيء من المال جائز؟ ما صفتك أنت؟ يعني العامل يأخذ أجره يعني في مثلا عامل يركب غسالات للناس ويأخذ أجرته من صاحب المحل لكن جاء إلى البيت وأنت أعطيته شيء دون طلب منه لا بأس. كيف أحسب زكاة المال إن أردت أن أقيس على نصاب الفضة؟ قدرها 598 جرام من الفضة تقريبا 600 جرام من الفضة. مراجع بشأن تقوى الحديث بسم الله على أول وآخره مجموع طرق وجهان قائمان لأهل العلم ويعودوا يعني من ناحية المعنى لا بأس لكن من ناحية السند فيه بعض المقال. أي المذاهب يدرس أولا؟ لا نلزم بدراسة أي مذهب. بارك الله فيكم. الحديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تصح مجموعها، لكن زيادة أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء التي فيها الكلام. حكم مرض الابن بسبب ذنب أمه، الله أعلم هل بذنب أمه أو لغير ذنب أمه، كل قد يريد. هل جاء في القرآن من الأرض ذرة صغيرة تطير وتدور بسرعة والماء حولها؟ لا أعلم شيئا من ذلك. الأرض ذرة صغيرة تطير. هل بنت غير متزوجة تخرج عن نفسها؟ عفوا، هل البنت غير متزوجة تخرج عن نفسها زكاة الفطر إن كان لها مال ولا لها واجب عليها؟ قال بذلك بعض العلماء. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من قطة أو صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من زبيب على الحر والعبد والصغير والكبير الذكر والأنثى، تخرج عن نفسها إذا رفض الأب أن يخرج. حديث ويل الذي يكذب يضحك الناس ويل له ويل له، حديث حسن الإسناد من طريق الوادي بن حكيم عن أبيه عن جده. قصة الخواجة أنهم كلاهما أهل النار حسنها بعض العلماء، وإن كان السند في بعض الكلام لكن حسنها بعض العلماء وليست تلك بالأسانيد القوية في وصفهم بذلك، والله أعلم تبعني وراجعها. ما حكم الزرع على القبر؟ هذا أمر محدث، وما ثبت أن النبي زرع على القبر، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال إنهما يعذبان في كبير، عفوا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل إنه كبير أي هما يعذبان في أمرين ليس بكبيرين عندكم ولكنهما كبيران عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنجي من البول. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقا نصفين وضع على هذا القبر جزءا وعلى هذا جزءا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولكن ما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع إنما صنعه مرة واحدة على قبرين، وما ترك الصحابة الكبار هذا المسلك إلا أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى إذا مات أن يفعل به ذلك، لكن عموم الصحابة لم يفعلوا ذلك. قل لله هل يجوز خروج الحاكم الذي قتل وسجن وباع الدين والأرض والأعراض؟ لا بد من النظر إلى المصلحة والمفسدة، يعني إذا رأينا كفرا بواحا أنزلنا من الله فيه برهان، تأكدنا وتيقنا عن شخص ما أنه كافر كفر بواحا أنزلنا من الله فيه برهان، يبقى النظر هل إذا رأينا كفرا ضراحنا عندنا فيه من الله برهان جاد لنا الخروج، إلا أن ترى كفرا ضراحنا عندكم الله فيه برهان، لكن ينظر هل الخروج مفسدته أعظم أم المصلحة منه أعظم؟ فإذا كانت المفسدة أعظم يعني هو كافر قوي عندنا والله فيه برهان، لكن الخروج عليه سيؤدي إلى الدمار وإلى الخراب أكثر وأكثر من المسلمين، فهنا تتدخل قاعدة اختيار أخف الأضرار. لو سلمنا بالكفر البواح تبقى قاعدة اختيار أخف الأضرار بارك الله فيك، فالله لا يحب الفساد. حكم دم العصر مع الظهر وقت صلاة الظهر في منزلي قبل التحرك للسفر، إذا كان منزلك منزل الإقامة لا تجمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم صرف. أما إذا كانت هناك علة تدعو لذلك كان يكون القطار لم يتوقف أبدا إلا بعد المغرب ستكون ضرورة، واجمع بين الظهر والعصر حينئذ في بيتك لكن صلاة تامة. بعض الناس يغش بالامتحان بدعوى أنه ليس بكبيرة، فسلمت أنه صغيرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إياك ومحقرات الدروب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يلكنا، صحة حديث صوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، المعنى لو شاء صحيحة. متأخر صلاة الجمعة إلى مقام العصر يكره ذلك كراهية شديدة. حديث لا يحافظ على مؤمن ثابت صحيح. حكم تركيب الرموش الصناعية تقية فإن نخشى أن تكون وصلا والنبي لعن الوصلة والمستوصلة. لو نشرت فيديو بصوتي على صفحتي يخشى من الفتنة يا أخت زينب الله يستر عليك. لا يخشى من الفتنة إلا إذا كانت هناك فائدة مرجوة فلم تظهر صورتك ستكون أشياء استثنائية. هل يجوز رقص المرأة أمام النساء؟ إذا ولد ذلك فسادا فالله لا يحب الفساد. لكن القطع بالتحريم لا نستطيعه، لكن أرجع فأقول ما ورد على عهد الرسول هذا الرقص المتبدل والمبتدل أمام النساء، استطعار المرأة ترقص وسط النساء بما يولد فتنة وتتسرب هذه المناظر إلى الرجال. يعني سأل هل، وأنا أسأل السؤال أطرحه لإخواني يعني الإسلام عموما، هل ورد لديكم أن الصحابيات كنا يفعلن ذلك بهذه المناظر المزرية المخزية، جل الجسم عريان وترقص رقصا مثيرا؟ فما وقفت على شيء من ذلك. دار بين أصحاب الرسول بين الصحابيات رضي الله تعالى عنهم. ما حكم استخدام دولة تقوية لإعداد شعر لليمت؟ مع العلم أنه قد يموت لكن يتأخر. فكنت تقصد إنبات شعر اللحية أنصحك أن لا تفعل، اتركها بقضاء الله. أشفعت أتخلص منها كل شهر أن أجمع مرة واحدة أتخلص منها. تخلص منها أولا بأول فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال الشيخ فلان لو المال الحلال كثر على الحرام أصبح الكسب صحيحا. ما قال ذلك الله ولا رسوله، الحرام حرام والحلال حلال. يعني معك 100 جنيه 60 حلال و40 حرام، أن نقول كلهم حلال؟ ما يقول هذا، ولا أظن الشيخ يقول هذا الكلام. الزواج موحدة لنص بالسنة، السنة منها قولية وفعلية وتقليدية. الله قال ما طاب لكم هب أننا لم يطب لي، تستطيع أن تقول في ذلك أنه خلاف السنة. هل يشفع الشهيد لسبعين من أهله؟ ورد بذلك حديث المقدام بمعنى كرم الشهيد عند الله ست خصال يظهر له عند أول دفعة من دمه ورمقاته من الجنة، ويزوج 72 من حرمين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويؤمن من الفزع الأكبر، وتضع على رأسه تاج وقارا ليقوت منه خير من الدنيا وما فيها. حط لبس عدسات ملونة للعلاج، لا بأس ما لم تتبرج بذلك. سن من قطع كرعس إلى من أساء إليك، لهذا اللفظ كحديث لا يثبت له سند، إنما المعنى له شواهد. يا رسول الله إن لي رحما أصل أقطعون أعطر النعون أعطى يسيرون أعدم عليهم ويزالون عليه. قال من ينزل معك أن الله يغيرنا عليهم ما دمت على ذلك. حتى تجوز المحادثة المخطوبة على الواتس إذا لم يكن في الكلام تبدل وكان لحاجة وضرورة، فإن المخطوبة لم تزل امرأة أجنبية. حديث لن يطلع أعطكم من لقطة من حديث فراسي خير اللون، يعني مس امرأة لا تحل له. رؤية من قول معقل ابن يسار نفسه، ورؤية عن معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الوجهين. جزاء من يخالف في مصر يأتون بالرقصات في الأعراس شبه عاريات، ومن غريب وجود أطفال صغار ونساء محجبات ورجال كبار السن. السن من أي الدول يا عبد الرحمن؟ على كل حال جزاك الله خيرا. ربي قال أم لم ينبأ بما في الصحف موسى إبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وقد بينا ما في المسألة وفقك الله. حكم سحب قرض من جمعية الإسكان إذا كان القرض بفعلة لبوية فحرام. هل يوجد بيننا أهل الكتاب؟ نعم، النصارى أهل الكتاب، أقنعش في أوروبا إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك فلا بأس بالعيش في أوروبا أو ما لا. الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهري المشركين لا تطرا نارهم لا تطرا نارهم، حديث معلول وضعيف الإسناد. لكن ما معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهري المشركين؟ معنى إذا أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهري المشركين بشيء فلست مسؤول، فقد أديت بينت له وحذرته. هل يجوز للأم أن تأذن لزوجتي ولديها بالغناء ومعاصيها خشية أن تغضب منها ولا تخبر ولدها بذلك؟ لا شيء، إذا كان الزوج يعني الغناء مشروع في الأفراح، الغناء مشروع في الأفراح. يا عائشة ماذا كان معكم من الوقت؟ اللغو فإن الأنصار يعجبهم اللغو. حديث: إذا أراد الله بأهل بيتي خيرا ندخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. ثابت صحيح. حدود الإسراف، كيف يتقي المسلم ذلك؟ الإسراف أمره نسبي. فإذا أنت مثلا تتقاضى في الشهر 1000 وتنفق 1500 أو 1000 تكون مبذرا، لكن تتقاضى في الشهر 10000 وتنفق 5000 فمعقول من أسل المبذر، فالإسراف أمر نسبي. هل تبطل صلاة من قرأ إياك بدون شهادة؟ صلاة لا تبطل، لكنه خالف الأولى، لم نجد من نرد خلقها ودينها فما الصنيع. الدنيا بخير والحمد لله موجودا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والدعاء إدعوني يستجب لكم، ما معنى حموشة في الساق رفيعة؟ الساق تكون رفيعة، كان ابن مسعود أحمش الساقين، صار ابن مسعود شجرة أو جبلا، فرأوا الصحابة رضي الله عنهم فضحكوا، هو شم ساقيه، فقال النبي: مما تضحكون؟ قال: من دقة ساقه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لا في الميزان أثقل من جبل أحد. ولذلك كان عبد الله ابن مسعود يسمل الثوب أحيانا لتغطية الحموش. العدم وزالة النجاسة يعني الثوب أبدا سبب العدم صحة الصلاة، اسم متقي. لكن الصلاة تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم نزع نعله في الصلاة، فنزع الصحابة نعلهم، فلما انقضت الصلاة قال: بني أراكم نزعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك قلعت. فقلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. قال: كانت الصلاة باطلة لأنه صلى بها قدر من الصلاة. لا، أعاد النبي الصلاة. فقل: نظر للرجل بدون شهوة، نظر المرأة للرجل بدون شهوة لا مانع منه. وقد كان النبي يضع خد عائشة على خده فتنظر من شق الباب للأحباش ومن يلعبون في المسجد، وكانت النسوة تصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث أتعميوان أنتما فحديث ضعيف الإسناد، يبقى معنا حديث عفوا، يبقى معنا قول الله تعالى: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وهذا محله إذا كان هذا النظر يولد فتنة. ولله التوفيق. زوجة ممسوسة، زوجة ممسوسة، زوجة ممسوسة، وذهبت إلى مشايخ كثيرين، لا ترسلها إلى مشايخ فقول يا ربنا، ألقيها أنت، ادعو الله، أذكر الله، إن كان مرضا عصبيا فلتعرض نفسها على طبيب أو طبيبة معالجة ثقة أمينة، لأن الناس حال مخلطون بين المس وبين المرض العضوي. المس على أجل الدعاء، على أجل الاستغفار، على أجل الرقية، ارقي نفسك، ادعو ربك. والرسول عليه الصلاة والسلام سحر فدعا ودعا ودعا. إذا كان مرضا آخر عضويا فلا بأس أن تتداوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تداوى باب الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حديث: من مات يوم الجمعة دخل الجنة، لفظه: من مات يوم الجمعة وقت فتنة القبر لا يصح، ولم أخف على أي سند ثابت لفضل من مات يوم الجمعة. هل يكلم كل أحد منا ربه يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبين الترجمان يترجم له. قل يقول أو يقول له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى ظن أن قد هلك. فيقول الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فيقول الله تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حق لعبة الكراتين للبنت تنصحها بعدمها لما وراءها من مفاسد تتعلق بالبنت هذا وتعتريها أيضا يعتريها الضرب في الوجه ونحو ذلك وهذا مما يليق بالبنات يليق بالبنات والله أعلم. فضلا عن تعرضها للخطر فيما يتعلق بأنوثتها حتى تجوز صلاة خلف صوفيه مما يدعون بالحسين وغيره ويعتبرونه أفضل من إبراهيم عليه السلام إذا كان يسأل الحسين أن يكشف عن الضر أو يجيب المضطر لا تصلي خلفه فإن هذا شرك بالله شرك بالله أن تعتقد أن ميتا من الأموات أيا كان شأنه يكشف الضر أو يجيب المضطر. قال تعالى ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فعلى كل شيء قدير. قال الله تعالى ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالذي يدعو السيد البدوي ويقول يا سيدي يا بدوي اكشف عني الضر أو اشفي المرضى أو اشفي زوجتي أو يسر لي بزوجة صالحة هذا شرك بالله يحبط كل الأعمال. قال تعالى في كتابه الكريم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فانتبهوا أهل الإسلام السيد البدوي لا يدرى أين هو هل في النار يتلظى أو في الجنة ينعم الله أعلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لكن دعاؤه وما يفعل هنالك الآن عند قبري هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. فالذي يكشف الضر هو الله فلا يخدعنكم ضال من الضلال الذين يزعمون ان الاموات يكشفون الضر ويجيبون المضطر مصادمين لقول الله تعالى الذي قد سمعتم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ورب العزه يقول في كتابه الكريم شان الذين يدعون من دون الله كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لو دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فالرجل الذي يدعو احدا من دون الله شبهه الله بشخص واقف على حافه النار يقول يا ماء اطلع يا ماء اريد ان اشربك يا ماء اطلع اعطني يا ماء أريد أن يشرب الماء عمره ما يستجيب له أبدا. هذا الذي يقول يا سيد بدوي انقذني سيد بدوي ما يحتاج من ينقذه من يدعو له. فانتبهوا إلى الإسلام لا سيد بدوي ولا إبراهيم دسوقي ولا رسول الله محمد بن عبد الله يستجيب الدعاء بعد موته لأحد. لا تقل أبدا يا رسول الله قلني ما فيه الرسول مات عليه الصلاة والسلام إنما الذي يكشف الضر هو الله. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقر أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لكن لا يأخذ حق رب العالمين. رب العالمين هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. رسولنا لا يشفع إلا بإذن الله. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. رسول سيد ولد آدم والشفاعة الكبرى يعطاها يوم القيامة لكن لا يدعى أدبا من دون الله. قل أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. زكاة رياض الأطفال الخاصة كيف زكاة رياض الأطفال الخاصة إذا كنت تقصد الحضانات حضانات كمباني ليس عليها زكوات. هل يكون حديث ضعيف الإسناد لكن أنا أصح نعم كثير جدا هذا وارد بكثرة كاسرة. أتمنى أن أكون طبيبا عند الكبر أن طفلة كيف أدعو الله يا جنى ولي يا رب اجعلني صالحة يا رب اجعلني مطيعة لك يا رب اجعلني مطيعة لك اجعلني صالحة اجعلني داعي إليك يا رب اجعلني سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ف فهي مهنة المرسلين عمل الرسل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لكن أقولك تكون طبيبة، ممكن يكون غير الطبيبة أفضل لك أنت، لكن البنت رأت الناس يعظمون الأطباء فقالت يا ربي جعلني طبيبة. غير أن الشباب رأى الناس يعظمون لاعب الكرة يقول يا ربي جعلني أحسن لاعب كرة ومحرز الأهداف. والثالث يرى الناس يعظمون ممثلا فيتمنى أن يكون ممثلا. كل هذا بعد عن الكتاب الحكيم. الكتاب الحكيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كذلك وانتظر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا القدر أشتدر. سألني الله أن يقيل عثراتنا وعثراتكم، سألني الله أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يغفر لنا ذنوبنا ومن اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع درجتنا في عليين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم آمين اللهم آمين. وحذر نفسي والمسلمين من المذاهب الهدامة التي وفدت إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية واللينينية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال كالبوذية وغيرها. كما أحذر نفسي وإخواني من الفئات الضالة المارقة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرد الخبيث والأشاعرة الضللة والمعتزلة وكذلك المرجئة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال والفئات الضالة من البشر الخطعان الضالة من البشر. أعاذنا الله سبحانه من هذه الضلالات وثبتنا وإياكم على كتابه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وفقكم الله. الله يقول في الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكتاب الله سهل ويسير. دعكم من أئمة الكلام وأئمة الفلسفات الذين ضيعوا الدين وشردوا عقول الناس وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. ختاما ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيك يا بنيتنا عائشة ويا أحمد بن خالد جزاك الله خيرا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.